الجنة لا يدخلها عاق. وقد سمعنا في قصة أهل الأعراف أنهم قوم منعهم جهادهم في سبيل الله من دخول النار ومنعهم حقوق والديهم من دخول الجنة حتى يقضي فيهم الله ما يشاء. يقول السائل أنه ذهب إلى ذهبان قبل جدة يقول إلى لعمل ثم أحرم من هناك. يقول كان راكبا في سيارة ولم يكن هو صاحب السيارة ولم يجد إحراما حتى دخل إلى مكة. عندما دخل مكة أحرم من هناك فماذا عليه؟ إذا كان قد بذل جهده في البحث عن لباس الإحرام ولم يجد شيئا يتزر به ويخلع الثياب فلا بأس أن يبقى عليه ما يستره بدلا من الإزار، لكن يخلع ما عدا ذلك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل إذا لم يجد. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل ما معنى كلمة الإنابة؟ الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني ارجعوا إليه بكثرة التوبة والاستغفار والندم على ما فعلتم والرغبة إليه في العمل الصالح، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. يقول وما معنى كلمة زنديق وعلى من تطلق؟ الزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق، وفي هذا الوقت قد يعرف الزنديق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا هو الزنديق. يقول السائل امرأة مقعدة فهل يجوز لها أن تحرم من الفندق وعند الميقات لا تنزل من الباص؟ حتى أنت وأنت صحيح المعافى لك أن تحرم، يعني تلبس بالفندق وتتنظف وتتهيأ، وإذا جئت عند الميقات لا يلزمك أن تنزل، تنوي وأنت في سيارتك، يعني تعقد الإحرام بالنية، تقول لبيك عمرة وأنت في سيارتك، فهذه من باب الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.